بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق واليهودي، وهذا من الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه. وقصة قتل هذا اليهودي أيضا جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. كان هذا اليهودي يؤذي رسول الله ويعين المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذى هذا اليهودي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتيال هذا اليهودي. فأمر جماعة وأمر عليهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنهم، وأمرهم أن يذهبوا ويقتلوا هذا اليهودي. قال: وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه، لما دنوا من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم. هذا الحصن يكون مثل السور يعني لهذه البيوت ولهذه المنازل. ورجع الناس عند غروب الشمس بسرحهم بدوابهم التي كانوا يرعونها، يرجعونها ويدخلونها من هذه الأسوار. وغربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب. الآن سيدخل يريد عبد الله بن عتيك أن يدخل إلى هذا الحصن، ويعني يتلطف، بمعنى أنه يحاول كيف أن يتسلل وكيف أن يدخل إلى هذا الحصن. وقال وأصحابه وينتظرونه في مكان خارج الحصن، وقد ضحى بنفسه رضي الله عنه، ويعلم أنه لو اطلع عليه ولو ظهر على أمره لقتل، لكنهم كان عندهم الشجاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال: أنا سأذهب وأتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل عبد الله بن عتيك حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، يعني تغطى بثوبه وأيضا تلثم من أجل أن لا يعرف، وجلس كأنه يقضي الحاجة. قال: فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. ينادي هذا البواب: ادخل، أنا أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت، وكان الوقت وقت المغرب لم ينتبه له. قال: فدخلت فكمنت، جلس في مكان وكمن وهو ينظر إلى هذا البواب. قال: فلما دخل الناس، دخل الناس كلهم، أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد. الأغاليق يعني المفاتيح، علق تلك الأغاليق التي يغلق بها المفاتيح التي يغلق بها الأبواب، علقها على وتد، وعبد الله بن عتيك ينظر. قال: فقمت إلى الأغاليد فأخذتها، يعني عندما ذهب الناس إلى منازلهم قام عبد الله بن عتيك وأخذ هذه المفاتيح وفتح الباب، من أجل أن يكون يعني إذا أراد أن يخرج يكون الخروج سهلا، الأبواب مفتوحة. قال: وكان أبو رافع يسمر عنده، يعني كان يأتي الناس من البيوت ويسمرون عند أبي رافع عبد الله بن الحقيق، وكان في علالي له، يعني في غرفة مرتفعة كان يجلس فيها ويأتي الناس ويتحدثون عنده ويسمرون عنده. قال: فلما ذهب عنه أهل سمره، ذهب الناس السمار الذين عنده، وعبد الله بن عتيك يراقب يعني ذلك الوضع. فلما رأى السمار رجعوا، كل واحد رجع إلى بيته، والدنيا إذ ذاك في ذلك الزمان ظلام، ليست فيها هذه الأنوار التي هي الآن موجودة. قال: فصعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، يفتح الباب والمفاتيح معه ويغلق من داخل حتى لا يصلون إليه، ويريد أن يتمكن من هذا اليهودي ولو قتل بعد ذلك. فقلت: إن القوم إذا نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، قال: لو علموا بي فما سيستطيعون أن يصلوا إلي والأبواب مغلقة إلا وقد قتلته. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، يعني رأى وإذا به في وسط عياله في بيت مظلم، فكيف سيعرف مكانه؟ فكان عبد الله بن عتيك ذكيا، فناداه فقال: يا أبا رافع، يا أبا رافع. قال: من هذا؟ وهو متعود على أن يأتي الناس إليه، فهو ظن أنه من الناس الذين يسمرون عنده أو غير ذلك. يا أبا رافع، فقال: من هذا؟ فعرف مكانه من الصوت. قال: فأهويته نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنت هذه الضربة، ما أغنت شيئا، يعني لم تقتله هذه الضربة. وصاح هذا أبو رافع. قال: فخرجت، خرج من البيت ومكث غير بعيد، ثم دخلت، يعني كأنه يعني رجل منقذ لأبي رافع، فجاء وغير صوته. قال: فغيرت صوتي فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، وهو أبو رافع. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، يعني لما تأكد أنه قتله، يعني ظنا راجحا أنه قد قتله، بدأ بالهروب. أبو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بدأ بالهروب. قال: فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، يعني فانكسرت ساقي، الله المستعان، يعني سقط من هذه الدرج حتى انكسرت ساقه. قال: فعصبتها بعمامة، عصب ساقه بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب من الخارج، يعني أو من الداخل، هو ما يريد يعني أن يذهب إلا وقد تأكد يعني تماما أنه قد قتل أبو رافع، والناس يظنون أن أبواب الحصن مغلقة. قال: فكمنت، فلما جاء السحر صاح الديك، قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، يعني ينعي ويخبر بموت وبقتل أبي رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، يعني قلت لهم: انجوا بأنفسكم، قد قتل الله أبا رافع. وكان مكسورا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، وفي روايات أن ركبته أيضا خرجت من مكانها، وفي روايات أنه أصيب أيضا في يده، فمشى وجعل الله له العون حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتخفون من مكان إلى مكان حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بالحديث فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط. وهذا يعني من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من المعجزات، آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. مسح على رجل عبد الله، مسح على رجل عبد الله بن عتيك فكأنه لم يشتكيها قط، كأنها لم تكسر وانجبرت هذه الرجل ببركة يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين. قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه. فهذه أمثلة لأولئك الذين كانوا يعني من اليهود أو من أهل ذمة، وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يؤذون الله ورسوله ويسبون الله أو يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعينون المشركين عليه. ومن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم من أولئك المنافقين الاعتقاديين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، فإنه تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حالهم من لحكمة، حتى لا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب الناس في الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام، ويعني يتألف قلوب الناس ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويداريهم، كل ذلك من أجل أن ينتشر دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.